بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من سلسلة مجالس شرح مقدمات لفهم القرآن العظيم. في المحاضرة الماضية أو في المجلس الماضي تكلمنا حول المحكم والمتشابه، وقلنا إن فيه تعريفات كثيرة، وأن المشهورة والمتداول هو أن المحكم ما صح الوقوف على العلم به، والمتشابه هو ما استأثر الله تعالى بعلمه وذكرنا أن من ذلك ما يذكر في قضية الصفات وذكر ما لا يليق بالله جل وعلا. ونقلنا كلام الإمام الزركشي رحمه الله بأن الناس مختلفون في ذلك على 3 طرائق. المذهب الأول في ذلك هو الحمل على الظاهر، وقال وهذا مذهب المشبهة. والمذهب الثاني أو الطريقة الثانية والمسلك الثاني هو التفويض، يعني ألا يتناول هذا الكلام أصلا بعد ألا يحملوه على ظاهره. هذا هو، لأنه لو صلح أن يحملوه على ظاهره لما فوضوا، فإنهم ما فوضوا إلا أنهم لم يحملوه على ظاهره، ولكنهم لم يعطلوا هذا ليس مذهب التعطيل. هم لم يعطلوا، لم يقولوا هذا ليس له معنى، وإنما قالوا هذا له معنى ولكن الله أعلم بمراده ونحن لا نتكلم فيه. وهم لم يعارضوا التأويل، وإنما اختاروا. لذلك قلت هذا ليس بمذهب، هذا مسلك، يعني مسلك فعلي. أنت الآن أمامك أن تتكلم في قضية معينة، أمامك أن تتكلم في صفة من الصفات، فأنت تخاف أن تسقط في هذا الشيء، وتخاف أن تدخل في باب التأويل، وجدت نفسك في بعض المواطن لست قادرا على أن تخوض فيها، فتقول هنا أختار هذا المسلك أفوض. لذلك يجتمع التفويض والتأويل في شخص واحد، يعني يقول أنا أفوض في كذا وأؤول في كذا، هذا لا إشكال فيه. فجمهور السلف في هذه المسائل فوضوا، وبعضهم أول. جمهور السلف في هذه المسائل فوضوا وبعضهم أول، ومن جاء بعدهم ممن أسسوا للعلم وممن أسسوا لعلوم الاعتقاد وردوا على المخالفين وكذا، أولوا، جمهورهم أولوا، يعني أوجدوا معاني تليق بذات الله تعالى. ومن هنا قد يختلفون، فإذا وقع الخلاف في ذلك لا يقال إنه خلاف في الاعتقاد، وإنما هو الاعتقاد انتهى عند أنك لم تثبت لله تعالى إلا ما جاز في حقه، وإلا لكان المفوض لا عقيدة لهم. يعني لو إن أنت قلت إن خلافهم في دي، ما المراد بهذا الظاهر؟ المراد به كذا، فيأتي قوم يقول لا المراد به كذا، فتقول هذا خلاف في العقيدة، هذا معناه أن من فوض ولم يتكلم أصلا، يعني لم يثبت معنى يعرفه هو، يكون لا عقيدة له. لا، الجانب العقيدي اليقيني انتهى عند أنك لا تحمل هذا على ظاهره، وإنه لا يجوز أن يحمل على ظاهره في حق الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يقع الخلاف لا إشكال، ليس خلافا في الاعتقاد، نقطة مهمة، ده كده مش خلاف في الاعتقاد. لما تقول هنا طب نحملها على ايه بقى، لا هنا خلاص دخلت في باب التأويل، إذا وقع الخلاف، إذا وقع الاختلاف فيه لا إشكال، لكن القدر المتيقن، والعقيدة هي تصورات يقينية، والقدر المتيقن هنا هو أنك لا تحمله على ظاهره. ولذلك يصح اعتقاد السلف بالتفويض، لأنهم لم يحملوه على ظاهره، ثم لم يثبتوا ويؤولوا معنى آخر هم يقولون به. طبعا هم يثبتون معنى ولكن لا يثبتون معنى يقولون به، يعني لم يجتهدوا في إثبات معان من هذه الألفاظ، فوضوا كما نحن، كما بعضنا الآن يفوض في بعض الأبواب، هو يقرأ فأنا لا أقتنع بهذا التأويل أو أشعر أنه بعيد عن اللغة أو أشعر كذا، خلاص فوض. ليس معناه أنك تثبت الظاهر، لا، الظاهر مستحيل في حق الله، ولكن فوض لا إشكال، قل يا رب فوضت هذا الأمر إليك ولا يضيرني أن آتي يوم القيامة ولم أقل فيه بقول، قلت فيه بقول هو أنك أعلم به، وهو أنك هو أنه له معنى، وأنت يا رب أعلم به، أثبت ما تثبته لنفسك، لكن لا أن تثبت ظاهرا فتقول هكذا أنا أثبت ما أثبته الله لنفسه، لا، لأن هذا مستحيل في حق الله، وإذا كان مستحيلا في حق الله فالله تعالى لم يرده في حق نفسه. فإذا كان ظاهره مستحيلا في حق الله أو كما تراه مستحيلا في حق الله، ها، ثم تقول الله خاطبني به وأراد أن يثبته، هذا تناقض، لا يصح أن يخاطبك الله تعالى بالمستحيل في حقه، كما تقول ماذا لو أخبرني الله تعالى أنه يستطيع أن يكون، هل يستطيع الله أن يكون غير قادر؟ السؤال غير وارد أصلا، هناك أسئلة لا ترد، هل يستطيع الله أن يكون غير قادر؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل، والمستحيل لا يتعلق به خطاب أصلا، فما تقولش أيوة أثبت المستحيل، لا، لابد أن يخاطبك الله تعالى بما تفهم بما يجوز في حقه لا بما يستحيل في حقه سبحانه وتعالى. فهنا التفويض يكون مسلكا. المذهب الثالث أو المسلك الثالث التأويل، وعليه جمهور الخلف وبعض الخلف فوضوا. إذن هما ليس، انتبهوا، هما ليس مذهبان، هما مسلكان ليس مذهبين، هما ليس مذهبين، هما مسلكان، هما مسلكان، طريقتين في التنزيه، يعني مسلكان، هما مسلكان لمذهب واحد هو التنزيه. نزهت الله ففوضت، نزهت الله فأولت، فالتأويل قدر زائد على التفويض. التفويض هو نفي للظاهر ثم إرجاء للمعنى، أو تفويض للمعنى. أما التأويل فهو نفي للظاهر مع تأويل للمعنى، مع تأويل للمعنى، خلاص. وكلاهما كما قال الزرقشي رحمه الله، كلاهما وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كلاهما وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هناك كتاب في هذا الباب هو البدر التمام للشيخ علي العصري، مطبوع بدار الفتح، وقد يكون يوزع في يعني ربما لا أدري أين يوزع، هو كتاب كان قليل الوجود بعض الشيء، لكنه بيأتي مع دار الفتح في المعرض. يعني الكتاب هو بدر التمام في إثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام، على ما أذكر من عنوانه، الكتاب اسمه بدر التمام في إثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام، بدر التمام في إثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام، هذا كتاب مهم جدا ومفيد جدا ومشحون بالنقول، مشحون بالنقول عن السلف رضي الله تعالى عنهم. نعم. وينبغي في مثل هذه الأشياء أن نتكلم عن علم. أنا لم أخذ في مسائل ولم أتكلم في بعض المسائل وأنقض قضية اللفظ والمعنى التي يقولونها، أو المعنى والكيفية، يقولون المعنى والكيفية، أثبت المعنى وأفوض الكيفية. أصلا حتى لو نقشت في المعنى ما سلم لك المعنى الذي تذكره، والكلام كله في المعنى لا في الكيفية، الكلام لا نتكلم في كيفيات من طول وقصر وأن يكون أشقرا شكرا وسمرة وكذا وملاثة وشعرا والكلام، لا ملناش دعوة بكل ده، نتكلم في أصل الصفة التي تتكلم فيها، في أصل الصفة التي تتكلم فيها. فإذا قلت مثلا أثبت لله تعالى قدما حقيقية، أسألك ما هي القدم الحقيقية؟ إذا قلت لي لا لا تكيف، إذن أنت عقلك ذهب إلى التكييف لما سألتك. لا، ما هي القدم؟ يمكن أن أقول ما هي القدم الحقيقية التي تثبتها لله بقطع النظر عن الكيفية؟ ما الذي جعلها قدما وما الذي جعل هذه يدا؟ ما الذي جعل هذه أذنا وجعل هذه يدا وجعل هذه قدما؟ أهي مواضعها أم هي وظائفها؟ ولو أنني صنعت شيئا على غير مثال سابق، تعالوا كده بالراحة، عملت حاجة كده، عملت أي، جبت كده أي خشب دقيته في أي حتة مع شوية بلاستيك، صنعت شيئا على غير مثال سابق، ثم وضعت له شيئا يحمله من الأسفل، لماذا تسمي هذا الشيء الذي أتى على غير مثال سابق؟ لماذا تقول هذه أقدام هذا الشيء؟ ولماذا إذا جعلت له شيئا من الأعلى قلت له هذا ذراع هذا الشيء؟ ليه في الكرسي ما سميتش المسند ده رجل الكرسي، سميته ذراع الكرسي؟ وليه سميت الأربعة اللي تحت رجول الكرسي؟ المكتب اللي بنقعد عليه ده ليه بتسمي اللي تحت دي رجول المكتب؟ مع ان المكتب من غيرها ايه؟ حته طبليه لوح، لكن لما حطيت لها اربعه من تحت قلت عليها رجول، رجول المكتب. ليه سميتها رجول؟ ليه ما سميتهاش حاجه تانية؟ طب لو انت ركبتها العكس الناحيه التانية هتبقى رجول برضو ولا مش تبقى رجول؟ لو انت علقت، لو انت علقت الطبليه دي في الهواء وقمت قلبت الحاجات اللي تحت دي الاربع خشبات دول حطيتهم فوق، هل هيفضل اسمهم رجول؟ طب ليه سميتهم رجول؟ من النصوص التي افزعتني، افزعتني فعلا، نص لرحمه الله الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، اظن في شرحه على الواسطية، دي شرحة مطبوعة على وسائل مطبوعة طبعات كتير جدا، أظن في هذا الشرح، أظن في هذا الشرح يقول، لكن الكلام له يقينا يعني. يقول إذا كان هكذا، يقول إنك إذا وجدت، والكلام بمعناه قريب جدا من نصه، يقول إنك إذا نظرت إلى أقدام المخلوقين فهذه قدم النعامة، وهذه قدم الفيل، وهذه قدم العصفور، وجدت، وهذه قدم النملة، وجدت بين هذه الأقدام اختلافا كثيرا جدا، وجدت بين هذه الأقدام اختلافا كثيرا جدا، وهي أقدام المخلوقين، وهي أقدام المخلوقين، فما بالك بالتفاوت الذي يقع بين أقدام المخلوقين وقدم الخالق؟ فما بالك بالتفاوت الذي يقع بين أقدام المخلوقين وقدم الخالق؟ بالله عليك، بالله عليك، أليس هذا إغراقا في التشبيه؟ إنك تثبت أن هذه الأشياء، قدم النملة وقدم الفيل وقدم العصفور وقدم النعامة، تثبت أنها كلها أقدام، وأن كما أن هذه أقدام على اختلافها، فما عند الله على اختلافه هو قدم أيضا. لم تثبت عند الله شيئا جديدا، والله هكذا قال، هكذا قال. راجعوا، راجعوا في ذلك شرح العقيدة، لكن عهدي بها بعيد جدا، وإن شاء الله يعني بغلبة الظن هذا النص في هذا الكتاب، يعني أقرب إلى اليقين، لكنه إن شاء الله في هذا الكتاب. يقول فإذا كان هذا التفاوت بين أقدام المخلوقات وهي كلها مخلوقات، فما بالك بالتفاوت بين قدم المخلوقات وقدم الله. هل تشبه قدم الله شيئا؟ أقول لك بهذا القياس في الكيفيات ستختلف طبعا جدا، ولكنها قدم. كما أثبتت لي الاختلاف أثبتت لي محور القياس، أثبتت لي ما لولاه لكان القياس فاسدا، أثبتت لي أنها قدم كما أن في هذه المخلوقات أقدام، بل أكدت ذلك بشدة الاختلاف بينها ومع ذلك هي قدم، وكذلك بشدة اختلاف قدم الله عن أقدام المخلوقين لكنها قدم أيضا. ونقول له هنا، ما الذي جعل ما عند النملة وما عند الفيل وما عند العصفور وما عند النعامة أقدام على شدة اختلافها؟ ما الذي جعلها أقدام؟ انظر إلى هذا العنصر المشترك، انظر إلى هذا العنصر المشترك بين هذه الأقدام الذي جعلها جميعا أقدام على شدة اختلافها، يعني رغم شدة اختلافها، وهذا أقول لك إذا نظرت إلى هذا العنصر المشترك فهذا هو أيضا عنصر مشترك بينها وبين قدم الله سبحانه وتعالى. أنت قسته، أنت ألحقته، تكلمت في القدم لم تتكلم في شيء آخر. تقول إذا كانت هذه الأقدام كلها أقدام ومع هذا شوف انظروا إنها تختلف هذا الاختلاف الشديد بين المخلوقات، فما بالكم هذا بين المخلوقات كلها مخلوقات، فانظروا كيف يكون التفاوت بين قدم الله وقدم المخلوقات. انصف مع نفسك، عليك أن تنصف مع نفسك وانظر هذا الكلام حجة لهم أم عليهم. لن ينفعك أحد منهم أمام الله، لن ينفعك أحد منهم أمام الله وأنت العاقل البالغ المكلف، لن ينفعك أحد منهم أمام الله. لا تكن متأثرا ببيئة غيرك، إذا كان غيرك نشأ في بيئة معينة بفكر معين فلا تضيع نعمة الله عليك أنك لم تنشأ تحت تأثير هذا الفكر وهذه البيئة. هم أحرار، يعني هم نشأوا تحت فكر معين امتد فيهم، مخالفته مهيبة. أنت المفروض تفكر وتحمد الله سبحانه وتعالى على أنك يعني لم تقع تحت تأثير هذه البيئة وكنت في فسحة من أمرك. طيب، نتكلم الآن على مسألة جديدة وباب جديد، مسألة الفواصل ورؤوس الآية. الفواصل ورؤوس الآية، يعني الفواصل، ما هي الفاصلة؟ الفاصلة كما يظهر من عنوانها أو من اسمها تسمى فواصل لأنها يفصل بها بين الكلامين، يفصل بها بين الكلامين. الفاصلة هو الموضع الذي تسكت عنده في القراءة. معروف أن الإنسان لا يستطيع أن يأتي بكلام طويل جدا في نفس واحد، فالقرآن مثلا لا يستطيع أن يأتي به من أوله إلى آخره في نفس واحد، وإن استطاع أن يأتي به في نفس واحد وفي قراءة واحدة دون أن ينقطع نفسه لو استطاع ذلك ما كان حسنا، لم يكن حسنا، بل لابد من الوقوف ولابد من تقطيع الكلام. لماذا أقول هذا الكلام؟ حتى لا يظن البعض أن قضية الوقوفات، يعني علم الوقف والابتداء والكلام على فواصل الآية، على فواصل القراءة أو فواصل المقروء، حتى لا يظن الظان أن الوقوف عليها هو أمر اضطراري، يعني احنا اضطرينا أن احنا نتحصوا ونشوف حسنه يأتي ازاي، يعني كيف يكون حسنا وكيف يكون وقفا مناسبا فقط لأننا سنقف مضطرين، وإلا لو استطعنا أن نصل فسنصل. لا لا لا لا، حتى لو استطعت أن تصل الكلام لابد من تقطيع الكلام، هذا هو الحسن فيه، هذا هو الحسن. هي الطريقة التي يباين بها الكلام البليغ كل كلام آخر. انت ما تأتي واحد عنده كلام كتير عايز يقوله فيقوله كده ورا بعضه، يكر كرة واحدة كده، تقول له بس واحدة جملة كده خير، ها هو ده اللي انت بتطلبه به، الفواصل، بتطلبه بالفواصل. فتسمى فواصل لأنها ينفصل عندها الكلامان، ينفصل ما بعدها عما قبلها، ينفصل ما بعدها عما قبلها. لما تقف على الجملة كده تكون الجملة تمت، الأحسن أنك تقف عندها وما تكملش، ها، وبعدين تيجي وتكمل بعدها. فمثلا قوله تعالى فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ها، دي آية واحدة، لكن يحسن أنك تقف تقول فكذبوه فعقروها وتقف، ها، يحسن. دي تسمى فاصلة، هذه تسمى فاصلة. القرآن مليء بالفواصل، والفواصل، وهذه معلومة مهمة، الفواصل أعم من رؤوس الآية، فكل رأس آية فاصلة، وليست كل فاصلة رأس آية، كل رأس آية فاصلة، وليست كل فاصلة رأس آية. ليه؟ لأن الفاصلة ربما تأتي في أثناء الآية. تفتكر لما تكلمنا على وقف والابتداء قلنا إن أكثر الوقف التام يكون على رؤوس الآية، ولكنه أيضا قد يأتي في أثناء الآية. فعلى العبد الكوفي مثلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، في أول المائدة، سورة المائدة، نقرأها هكذا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. عملت كم وقف قبل آخر الآية؟ قبل رأس الآية عملت وقفين. فعندي الآن ثلاث فواصل، عندي الآن ثلاث فواصل، فاصلة عند أوفوا بالعقود، وفاصلة عند وأنتم حرم، وفاصلة عند ما يريد. خلاص، منهم رأس آية، من هذه الفواصل الثلاث رأس آية، فالفاصلة أعم من رؤوس الآية. والكلام على الفواصل هو كلام في العموم من حيث كونها فاصلة، الكلام على الفواصل من حيث كونها فاصلة، أي من حيث النظر إلى أنها تفصل بين الكلامين، أنها تفصل بين الكلامين بقطع النظر، إذا كانت آية يعني فصلت آية عن آية، أو إذا كانت في أثناء الآية، إذا كان الكلامان غير آية فجاءت الفاصلة فصلت بين الكلامين ولم تتم الآية بعد. فبقطع النظر هل الكلام على الفاصلة وافقت رأس آية أم أنها وافقت أثناء أو جاءت أثناء الآية. فكل رأس آية، كل رأس آية فاصلة، وليست كل فاصلة رأس آية. نعم. طيب كيف نثبت هذه الفواصل؟ طبعا الكلام على الفاصلة وعلى فائدتها، الكلام على الفاصلة وعلى فائدتها هو الكلام على، يعني أو في أغلبه هو الكلام على، على ماذا؟ الكلام على علم الوقف والابتداء أو مسائل الوقف والابتداء. السؤال، طب ينفع يكون رأس آية ولكنها ليست فاصلة مثلا من إفكيها اللي يقولون بعض الله ما يتواجه تلاخر؟ نعم. سؤال أختنا تقول يعني هل يصلح أن يكون رأس آية لا فاصلة؟ خلاف معروف، خلاف معروف، هو نفس الخلاف، هو عين الخلاف فيه، هل السنة الوقوف على رؤوس الآية، هل من السنة الوقوف على رؤوس الآية مطلقا أم لا؟ علماء الوقف والابتداء لا يعتبرون رؤوس الآية وإنما يعتبرون المعاني. علماء ركزوا معي، علماء الوقف والابتداء لا يعتبرون رؤوس الآية وإنما يعتبرون المعاني. لذلك تجد المصحف المصري القديم، مصحف الشيخ الحسيني، تجد ان انت تجد ان رؤوس الآية نفسها عليها ايه؟ عليها علامات الالزام بالوصل، يعني انت لا تقف خلها كمل خلاص، لا يعتبرونها وانما يعتبرون المعاني. وعلماء اخرون يقولون يقولون لا الوقف على رؤوس الآية سنة مطلقا، الوقف على رؤوس الآية سنة مطلقا خلاص. فمنهم من هؤلاء من المتأخرين الإمام الشيخ الطاهر بن عاشور صاحب كتاب التحرير والتنوير، وله في ذلك كلام جميل جدا، له في ذلك كلام جميل جدا، يقول إن رؤوس الآية معتبرة في الصوت، إن رؤوس الآية معتبرة في الصوت حتى وإن كانت المعاني متصلة، حتى وإن كانت المعاني متصلة. ويقول كلاما معناه أنك إذا أردت أن تعرف أن ذلك معتبر فانظر إلى الشعر، الشعر تعتبر فيه الأوزان في الوقوف، الشعر تعتبر الأوزان فيه في الوقوف، ومع ذلك ربما تأتي المعاني الأصل فيها أن تكون متصلة لو كان الكلام نثرا، ولكن نظرا إلى أن الشعر يدخل في حقيقته وماهيته الوزن فإن الأوزان معتبرة. قالوا وكذلك الفواصل، قالوا الفواصل في رؤوس الآية هي كالقوافي في رؤوس الأبيات أو في ذيل الأبيات، القوافي الفواصل في رؤوس الآية هي كالقوافي في الشعر، أنت في الشعر لابد أن تقف حتى لو كانت المعاني متصلة، في الشعر لابد أن تقف حتى لو كانت المعاني متصلة. يعني مثلا يقول النابغة الضبياني، مثلا يقول نعم، يقول حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب، لأن كنت قد بلغت عني خيانة لمبلغك الواشي أغش وأكذب. هذان بيتان من الشعر، هذان بيتان من الشعر لابد أن يتصلا ببعضهما. لماذا؟ لأن القسم جاء في بيت، والمقسم عليه جاء في البيت الآخر. يقول حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، ثم استطرد فقال وليس وراء الله للمرء مذهب. حلفت على إيه؟ البيت الثاني، لئن كنت قد بلغت عني خيانة لمبلغك الواشي أغش وأكذب. يعني إذا كنت قد بلغت عني أني ذهبت إلى قوم غيرك وأني خنتك وكذا، الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. يقول له الأصل في الكلام أن يقول حلفت لئن كنت قد بلغت عني رسالة، أو حلفت فلم أترك لنفسي كريبة لئن كنت قد بلغت عني رسالة. ولكن في هذه البائية، القصيدة البائية، البائية يعني حرف الروي فيها الباء، يقول لئن كنت قد بلغت عني رسالة، هذا المقسم عليه. يقول قبله حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مذهب، ووقف لأنها قافية، ثم قال لئن كنت قد بلغت عني رسالة لمبلغك الواشي أغش وأكذب. وقفنا لأجل الصوت، لأجل تأثير الوزن، ولم نقل هكذا حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مذهب لئن كنت قد بلغت عني رسالة خيانة لمبلغك الواشي أغش وأكذب. لم نقل هكذا، بل وقفنا على مذهب، وقفنا على أكذب، فالشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه التحرير والتنوير، كتاب نفيس، كتاب ينافس الكتب المتقدمة ويتقدم على كثير منها، وهو الكتاب الذي جاء على شاكلة الكشاف للزمخشري من حيث البلاغة القرآنية، الكلام على البلاغة القرآنية والبيان القرآني، كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، إذا أردتموه فطبعة سحنون، إياكم الطبعات الشعبية الرخيصة هذه، أبدا لا، مكتبة سحنون في مكتبة تونسية، يعني عليكم بالطبعة التونسية، هي أصبحت قليلة، الطبعة التونسية القديمة في 15 مجلدا، هي صارت قليلة جدا ونادرة، والحمد لله تعالى قد رزقني الله تعالى إياها بعدما ندرت يعني، الحمد لله. المهم، فبعض العلماء يقول هذا الكلام، والطاهر بن عاشور يقول هذا مقصود. انظر إلى مقدمة سورة الروم، تستطيع أن تصلها كلها، تستطيع أن تصلها كلها في جملة واحدة، وكلها معنى واحد متصل. والمصحف المصري القديم ستجد أن على رؤوس هذه الآية أو على نهايات هذه الآية ستجد علامة أنك لا تقف هنا، أكمل، المعنى لسه متصل. ولكن يعني الصوت، طبعا علماء القراءة الذين وضعوا الوقف الابتداء على أساس المعاني لم يعتبروا قضية الصوت، ولم يعتبروا قضية الفاصلة وأنها قريبة من القوافي في الشعر، أو أنها تناظر القافية في الشعر، وأن الوقوف عليها مقصود لذاته لأجل النغمة أو الصوت. وبعض العلماء يقولون لا، من السنة الوقوف على رؤوس الآية، والطاهر بن عاشور يقول وهذا مراعا لأجل الصوت وأداء القرآن ونغمة القرآن، وهذا كلام عال جدا وكلام حكيم، يفهمه من اشتغل بالأدب، يفهمه من اشتغل بالأدب. فالقضية ليست قضية المعاني فقط، وإنما كيفية أداء هذه المعاني. نعم، فكل كل رأس آية فاصلة، وليس كل فاصلة رأس آية. وجوابا على كلام أختنا، يعني الخلاصة الحاصل، أن هل يعني هي تسأل هل رؤوس الآية كلها فعلا فواصل، على الخلاف، على الخلاف، ولكن نستطيع إن قلنا إننا نقف على رؤوس الآية فهي فواصل، إن قلنا بالوقوف على رؤوس الآية فهي فواصل. نعم، وهذه لم يسموها سجعا، ولم يسموها لم يسموها قافية، وسنأتي في الكلام على ذلك. السجع في أين؟ في الكلام المنثور ابتداء، ويقع أيضا في الكلام المنظوم، يقع في الشعر السجع، فيما يسمى ب فيما يسمى بالترصيع، الترصيع، أن يقع الشعر المرصع الذي وقع فيه السجع في داخل الشعر نفسه. ولكن السجع ابتداء يقع في الكلام المنثور، أو يختص أو يميز الكلام المنثور، والقافية تقع في الإيه؟ تقع في الشعر. فالقافية للشعر، والسجع للنثر، والفاصلة للقرآن، وسأتي إن شاء الله على هذا الكلام. طيب، ما طريق معرفة هذه الفاصلة؟ كيف أعرف أنها فاصلة؟ ما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم دائما فهو فاصلة، ما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم دائما فهو فاصلة، وما وقف عليه أحيانا، ليس دائما، ما وقف عليه أحيانا احتمل ما يحتمله الوقف. طب ما الذي يحتمله الوقف؟ باب الوقف والابتداء اللي احنا درسناه، باب الوقف والابتداء، يعني ممكن يكون وقف تمام خلاص، ممكن يكون وقف كافي، يكون وقف حسن. طيب، ده من باب التوقيفي، يعني إذا نظرنا إلى النقل، النقل هناك طريقان، هناك طريقان لمعرفة الفواصل، التوقيف اللي هو النقل يعني، والقياس. ما ذكرناه هو التوقيف أو النقل، يعني ما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم دائما فهو فاصلة، وما وقف عليه أحيانا وتركه أحيانا، يعني وصله إذا ترك الوقف يعني وصله أحيانا، احتمل ما يحتمله الوقف. ننظر كيف يكون هذا الوقف، لماذا وقف هنا ولماذا وصل. يعني نظرنا عموما إلى باب الوقف والابتداء. طيب، ما لم يرد فيه نص ماذا نفعل؟ هنا يأتي الطريق الثاني، ننظر فيه إلى المعاني. وهكذا أغلب القرآن، أغلب القرآن لم ينقل إلينا الوقف فيه، أغلبه كذلك لم ينقل إلينا الوقف فيه. وهنا لا يضر الخلاف، يعني إذا اختلفنا، ها إذا اختلفنا هنا فاصلة، لا ليست فاصلة، هذا يرجع إلى المعاني وإلى فهمك للقرآن وإلى تذوقك للقرآن، خلاص، ولا ضير في هذا الخلاف لأنه لا يحدث فيه نقصان. لو أن الآية 10 كلمات، الآية هي الآية، نختلف نقف هنا أو نقف هنا أو نقف هنا فقط. هذا الانتقال الخلافي في الفاصلة أو في معرفة موضع الفاصلة لا يؤثر في الآية، الآية على حالها موجودة كما هي، ولكننا اختلفنا فقط في موضع الوقف، اختلفنا في موضع الفاصلة. هناك من سيكون قد أصاب أكثر من الآخر لا شك، هناك من يكون قد أخطأ ومن أصاب لا شك، لا إشكال في ذلك، لكن المهم أنه عند هؤلاء وأولئك لم يحدث نقص في الآية، إنما هو الاختلاف يحدث نقص في الآية، إنما هو الاختلاف في موضع الوقف لا غير. نعم، نأتي إلى الكلام على الفاصلة، هل هي قافية؟ لا، بالإجماع كما ذكره السيوطي لا يقال إنها قافية أبدا، لا يقال في الفواصل إنها إنها قوافي. القوافي هي روي الشعر، قوافي الشعر، قوافي الشعر، هذه خاصة بالشعر. ولما نفى الله تعالى الشاعرية عن القرآن، يعني نفى عنه كونه شعرا، فنفى بذلك كذلك القافية، لأن أركان الشعر كما قال ابن قدامة وهو أول كتاب تقريبا في علم نقد الشعر، قسم في هذا الكتاب أو سرد أركان الشعر، وقال الشعر يتكون من لفظ ومعنى ووزن وقافية، قال هذه مكونات وهذه ماهية بيت الشعر، لفظ وقافية، لفظ ومعنى وقافية ووزن. اللفظ هو ما تنطقه من المفردات من الكلمات والحروف، والمعنى هو الغرض الذي لأجله أتيت ببيت الشعر، هو ما يفهمه السامع من الكلام، خلاص. والوزن هو البحر الذي بنيت عليه، وهذا يعرف من علم العروض، هناك بحر الطويل، طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعيل فعول مفاعل، وهناك بحر الوافر، بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة مفاعلة فعول، فهذه تسمى بحور. وهناك بحر الكامل، بحر الكامل، وميزانه متكامل، نعم، متكامل، وجمال وجهك فاتن، متفاعل متفاعل متفاعل، نعم. فالوزن هو البحر، الوزن هو البحر. ولكل ركن من هذه الأركان باب تكلم عليه ثم وفق بينها وتكلم على الميزات والعيوب أو ما ينبغي أن يؤتى به وما ينبغي أن يتجنب في ذلك. طبعا الكلام هنا ليس على ما ذكره قدامى لأنه قد انتقد عليه من بعض النقاد كالآمدي وغيره ردوا عليه في ذلك. لا نتكلم هنا في باب التذوق ومنهج التذوق، ولكنه تقسيم صحيح. قال لك بيت الشعر يعني من جهة التقسيم البحث، من جهة التقسيم البحث، بيت الشعر يتكون من اللفظ والمعنى والوزن والقافية. القافية هي آخر تفعيلة في البيت، آخر تفعيلة في البيت. فمثلا هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، أعياك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلم كالأصم الأعجمي، ولقد حبست بها طويلا ناقتي، أشكو إلى سفع الرواكد جثمي. ها القافية هنا على أي حرف؟ حرف الروي في القافية على أي حرف؟ على أي حرف؟ صوت مسموع؟ فصل. طيب أنا ذكرت لكم أبياتا من معلقة عنتر بن شداد، سمعتموها أم لا؟ سمعتموها؟ أول بيت فقط. طيب يقول عنتر في معلقته: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، أعياك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلم كالأصم الأعجمي، ولقد حبست بها طويل ناقتي، أشكو إلى سفع الرواكد جثمي، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. ها الروي، حرف الروي في القافية ما هو في هذه الأبيات؟ الميم، فهذه تسمى ميمية، تسمى ميمية. ها طيب: أقيم بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميل، وقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا وأرحل، وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل، لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. ما القافية هنا على أي حرف؟ أو الروي على أي حرف؟ حرف اللام، هذه تسمى لامية، تسمى لامية، وهي لامية الشنفرة، لامية العرب، تسمى بلامية العرب، من أجود أشعار الجاهليين على الإطلاق. هذه القوافي، هذه القوافي ما في القرآن لا يسمى قوافي. لماذا؟ لأننا نفينا الشعر عن القرآن، نفينا عن القرآن أن يكون شعرا، نفينا عن القرآن أن يكون شعرا. ها فبذلك نكون قد نفينا عنه القافية ضمنا، نكون قد نفينا عنه القافية ضمنا. لماذا؟ لأن القافية ركن الشعر وركن الشيء داخل فيه، القافية ركن الشعر وركن الشعر ركن الشيء داخل فيه. نفينا الشعرية عن القرآن، ونفينا الشاعرية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن ليس شعرا، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس شاعرا، ولا ينبغي له أن يكون صلى الله عليه وسلم. ها نعم، فلذلك ذكر السيوطي الإجماع، الإجماع على أن القافية، على أن الفاصلة لا تسمى قافية، على أن الفاصلة لا تسمى قافية. وبعض العلماء، هذا من جهة القافية في الشعر. نأتي إلى السجع في النثر، بعض العلماء يقول إنها لا تسمى، لا تسمى قافية أيضا، ويعللون ذلك بأمور، بأمور منها أن الفاصلة شريفة لتعلقها بالقرآن، بينما السجع فإنه يأتي من سجع الطير، يقول الحمامة سجعت الحمامة، يعني أتت بأصوات على نغمة واحدة وعلى مسافة واحدة من الزمن ومتتالية، سجع الحمامة، هذا سجع الحمامة، سجع الطير عموما. ها؟ فينبغي أن نشرف الفاصلة عن أن ننسبها إلى، ها؟ عن نسبتها إلى الإيه؟ إلى هذا الأصل اللغوي الذي هو السجع. واضح؟ وقالوا كذلك في هذه المسألة، إن السجع، قالوا إن السجع يكون مقصودا فيه الصوت، السجع يكون مقصودا فيه الصوت، بينما الفاصلة يقصد فيها إلى المعنى ويأتي الصوت تبعا. عارفين السجع اللي هو إيه؟ عارفين السجع؟ مين هنا ما يعرفش السجع في الكلام؟ الناس يأتي الكلام، مقاطع كلام يعني بالتقريب، تأتي مقاطع الكلام قصيرة غالبا، لأنه إذا طال فقد ميزته، يأتي الكلام مقاطع الكلام قصيرة متوازنة على حرف واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس النيام، تدخل الجنة بسلام. هذا هو السجع، هذا هو السجع. وأغلب الكتب التراثية مسجوعة، الكتب التراثية مسجوعة، مثلا حاشية نسمات الأسحار على شرح المنار، نسمات الأسحار على شرح المنار، وعند الشافعية حاشية النفحات على شرح الورقات للشربيل للخطيب، النفحات على شرح الورقات، حاشية النفحات على شرح الورقات، وعندنا نسمات الأسحار على شرح المنار. وتجد في علوم الحديث الباعة الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، أحمد شاكر رحمه الله، الباعة الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، هذا يسمى السجع، هذا سجع. فهل يقال إنما في القرآن كذلك؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هل يقال هنا إنه سجع؟ فيه خلاف، كما قلت البعض يقول لا يكون سجعا، لا يكون سجعا. لماذا؟ قالوا أولا، أول شيء إن السجع جاء من سجع الطير، إذا قلت سجعت الحمامة يعني أتت بإيه؟ بأصوات متلاحقة متشابهة متقاربة، ومن هنا اشتقوا كلمة السجع، اشتقوا كلمة السجع. وما في القرآن يتعلق بالقرآن، فلا نقول فيه سجع لأجل هذا الأصل اللغوي. طبعا توافق الفواصل، طبعا هي تكون طبعا فواصل السجع، هذا على قول أننا نقول يعني إنها ليست سجعا، وأننا نمنع أن نقول إنما في القرآن سجع. ها؟ طيب، قلنا أولا قالوا إنها تتعلق بالقرآن الكريم، تتعلق بالقرآن الكريم، ولا ينبغي أن نحملها على، أن نحملها أو أن نفسرها بهذا الأصل اللغوي من سجع الحمامة. وقالوا كذلك إن السجع يقصد فيه إلى الصوت، يعني يكون مقصودا الصوت فيه، يكون مقصودا، بينما في الفواصل نقصد إلى المعنى، بدليل أننا نأتي أحيانا وتنكسر هذه الفاصلة، يعني لا يكون هناك توافق في الحرف، يأتي حرف قريب فتنكسر هذه الفاصلة. ولذلك فمن وجوه رد السجع في القرآن، قالوا إنه غير متحقق وغير مضطرد في القرآن، لا يوجد في صوت الفاصلة دائما، سينكسر في النهاية، في أغلب المواضع ينكسر، يعني يذهب صوت الفاصلة ليبقى المعنى. يعني إذا طال الكلام لا تستمر الفاصلة على حرف واحد، والسجع لا بد أن يستمر على حرف واحد. فقالوا هذا مما لا يناسب قانون السجع. وقالوا كذلك إن القرآن من صفات الله تعالى، فلا يوصف سبحانه بما لم يرد في حقه. وقالوا كذلك إن السجع مذموم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أي حينما قال أسجع كسجع الكهان، فلا ينبغي أو لا يصح أن يوصف القرآن بما ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. وغير هؤلاء العلماء كالخفاجي وغيره قالوا لا، السجع موجود في القرآن، موجود في القرآن ولا إشكال في ذلك. وفي الحقيقة هذه الأوجه أو الوجوه الاستدلالية التي ذكرتها الآن يمكن أن يرد عليها بسهولة. فمثلا قولهم إن الفاصلة شريفة تتعلق بالقرآن، بينما السجع أصله جاء من سجع الطير فلا ينبغي، لا، المنظور إليه في النهاية هو المعنى الاصطلاحي لا الأصل اللغوي. المقصود إليه، المنظور إليه في النهاية هو المعنى الاصطلاحي، والمراد هنا هو تناغم الكلام، بأن يأتي قريبا موزونا، يعني على ميزان واحد، بمعنى على مقدار واحد من الكلام، يعني أن تكون الجمل المسجوعة على مقدار واحد خلاص، ويمكن أن تطول بعد ذلك الجملة الثانية بعض الشيء، هذا أفصح من أن تقصر، لكن الأفصح من الاثنين أن تتوازن الجمل. السجع موجود، ده بيدرس في علم النقد، نقد النثر وغيره، نعم، وتدرسونه إن شاء الله خلاص. فالمنظور إليه بعد ذلك هو الأداء الصوتي والنتيجة الصوتية والحاصل الصوتي، وليس من أين أتى أصلا. وإلا فيمكنني هنا أن أقول إن الفاصلة كذلك في الآيات القصيرة تشبه سجع الحمامة أيضا على هذا الكلام. إذن القضية قضية تسمية فقط، يعني كأن الاحتجاج بهذا الوجه هو على التسمية فقط، أما حقيقة السجع فواقعة. ما الفرق هنا بين قوله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، وبين قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى؟ ما الفرق من حيث الأداء الصوتي وحدوث النغمة الواحدة المتكررة على مسافات متقاربة ومسافات متزنة؟ لا فرق في الحقيقة. هذا من حيث الوجه الأول، أما من حيث الوجه الثاني، فيقولون إن عدم القصد، إن عدم القصد إلى الصوت في الفاصلة يجعلنا نقول عليها فاصلة لا سجع. لماذا؟ لأن السجع ينظر فيه إلى الصوت لا إلى المعنى. هذا الكلام ليس على إطلاقه كذلك، ليس صحيحا، لأن علماء النقد وعلماء أصول النثر وأصول النقد الأدبي ينصون على أن السجع الصحيح، السجع الأمثل، هو الذي يأتي مقصودا فيه إلى المعنى، ويأتي الصوت بعد ذلك خادما له متمما له غير متكلف، يعني لا تأتي بمفردات بعيدة وغريبة في هذه المواضع لأجل فقط أن فيها حرف سيؤدي النغمة، لا. والسجع دون ذلك سجعا رديئا، السجع إذا كان دون ذلك فهو سجع رديء، ليس سجعا جيدا. والسجع الأمثل هو الذي ينظر فيه إلى المعنى ويأتي الحرف، حرف السجع يأتي الحرف متمما له، خادما له، محليا له. ونحن إذا قلنا إن السجع يوجد في القرآن فنقول إن السجع في ذا إن السجع هنا هو السجع العالي لا السجع النازل. هذا من حيث قولهم أن السجع ينظر فيه إلى الصوت لا إلى المعنى، هذا غير صحيح. طيب، وأما قولهم إن السجع غير مضطرد في القرآن، يعني تأتي الحروف تنكسر بعد ذلك، وهذا يخالف قانون السجع، نقول هنا يوجد من كسر ويوجد ما لم ينكسر، يوجد من كسر ويوجد ما لم ينكسر. فمن كسر يعني فما خالف حرف السجع لا نقول إنه سجع، وما خالف وما وافق حرف السجع قد نقول إنه سجع، ما الإشكال؟ الكلام هنا على ما وافق قانون السجع في القرآن، الكلام على ما وافق قانون السجع في القرآن لا على ما خالف. وأظن أن هذا واضح. طيب، وأما قولهم إن القرآن من صفات الله تعالى فلا يوصف سبحانه بما لم يرد فيه، نقول لو كان الأمر كذلك، يعني لو كان هذا الوجه صحيحا، لو كان الاستدلال بهذا الوجه استدلالا صحيحا لنفيت التشبيه من القرآن، ولنفيت الاستعارة من القرآن، ولنفيت المجاز من القرآن، ولنفيت كل شيء. لماذا؟ لأن الاستعارة والتشبيه والمجاز والكناية كذلك كل هذا موجود في كلام البشر وموجود في القرآن. فلو نفيت السجع لأن القرآن من صفات الله فلا تصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه، نقول إذن أيضا عليك أن تنفي التشبيه من القرآن والاستعارة من القرآن والمجاز من القرآن والكناية من القرآن، لأن كل ذلك ليس من صفات الله سبحانه وتعالى. هذا من صفات الكلام، نحن نتكلم على الكلام من حيث كونه كلاما على أصول عربية، والله تعالى أخبرنا أنه أنزل القرآن عربيا، أنزل القرآن عربيا. ما معنى أنه أنزله عربيا وعربيا صحيحا؟ ما معناه؟ أنه أنزله على أجود قواعد كلام العرب، أو على أجود ما تنتجه قواعد الكلام العربي، فهذه ليست حجة في الحقيقة. وأما أخيرا قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذم السجع، قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذم السجع وقال أسجع كسجع الكهان، فهذا في الحقيقة ليس ذما للسجع، هذا في الحقيقة ليس ذما للسجع، هذا ذم للسجع المتكلف الذي هو كسجع الكهان، للسجع المتكلف الذي هو كسجع. إلى أين سمعتم؟ أقول والوجه الخامس لما قالوا في رد السجع أو نفي السجع عن القرآن إن النبي صلى الله عليه وسلم ذم السجع، فلا نأتي في القرآن بما ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، يقصدون بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم أسجع كسجع الكهان، أسجعا كسجع الكهان، أسجعا كسجع الكهان، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له أندي، يعني نأتي بالإيه؟ بالدية، أندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل، فمثل ذلك يطل، فمثل ذلك يطل. ما معناه فمثل ذلك يطل؟ يعني فمثل ذلك يهدر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسجعا كسجع الكهان، سجعا كسجع الكهان. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يذم السجع لكونه سجعا، وإنما ذمه للصورة التي أتى عليها، وهو التكلف، وهو أنه أتى سجعا كسجع الكهان، لأن التكلف منتشر فاش في الكهان، في سجع الكهان. ها؟ يعني والسماء والأرض والقرض والفرض والغمر والبرض، هذا من كلام بعضهم فعلا، من كلام بعض الكهان، ولكنه سجع رديء متكلف، خاصة إذا جاء في المجادلة ضد الحق، المجادلة عن الباطل، فبطبيعة الحال يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم ويذمه. وكما قال بعض العلماء، لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذم السجع كسجع، أي لكونه سجعا، لقال أسجعا، ولكنه قال أسجعا كسجع الكهان، أسجعا كسجع الكهان. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالسجع في كلامه، ولو كان السجع مذموما لذاته. طبعا أن نحلل، هل ذم النبي صلى الله عليه وسلم السجع أم لا، لننظر. إذا كان لم يذمه فلا مانع أن نقول إن ما في القرآن سجع. أقول وكيف يمكن أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذم السجع، وهو الذي قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، هذا سجع، هذا عين السجع، فكيف نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذم السجع؟ من جهة شخصية الذي أميل إليه هو أن السجع واقع في القرآن، للاتفاق في الحقيقة، أي اتفاق في حقيقة السجع، والسجع الجيد جدا، لكن تبقى المسألة خلافية، ويبقى بعض الناس يرفض أن يستعمل لفظ السجع في القرآن، وأن يقول إن في القرآن فواصل ولا يكون سجعا. لا إشكال في ذلك إن كان من باب تقديس القرآن، وكان من باب إجلال القرآن، لا إشكال في ذلك إن شاء الله. ونكتفي بهذه الساعة، ونكون قد انتهينا من هذا الباب، الكلام في الفواصل. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.